تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قوله عنوان فهو ما يتعلق بالقراءات قراءات هي في الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من أئمة مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الرواية عنه هذه هي المقصود منها. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربوعي طبقته كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا زهير ابن معاوية ابن حديث مات وهو ابن 94 سنة. ايش فيه وينتهي من كبار التاسع يعني على كل حال كتبتها ولمسه تبي معروف هذا. يعني هو مات هنا تكتب التاسع طيب مات سنة 1227. زهير بن معاوية بن حديث السابعة. قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر أم أدالا أم ذالا مدكر قال بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر بالدال في كراء ذلك أيضا لكن هذا هو الذي يعني أجمع عليه أو اتفقوا معظمهم عليه. تنبيهم قلت قد سبق في ترجمة زوائل عنيفا أن سماع من أبي إسحاق بعد اختلاطه فلما أخرج مصنف الحديث من رواية قلت أجيبه لأنه لم ينفر برواية عنه بل تابعه علي شعبته كما في الرواية التالية وسفيان الثوري كما في صحيح البخاري وهما ممن روى عن أبي إسحاق قبل اختلاطه فتنبه. قال والحديث هذا يعني متفق عليه. والسهري المنتظر قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الأنس ابن بشار محمد بن بندار محمد بن بشار بندار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل مدكر أي بالدالي اتفق عليه. هذا السهل المنتظر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كري محمد بن علاء أحد مشايخ الستة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازن الضرير من الطبقة التاسعة قال ماذا عن العامش سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي أنه قال قديمنا الشام حمد الله فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال أتيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود قال فقلت نعم أنا قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى قال سمعت يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى هكذا قراءة بن مسعود قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ولكن هؤلاء يريد أهل الشام يعني يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى يعني فلا أتابعهم أي لأني سمعته هكذا. وقراءة الجماعة هو الذي أنكره لكنه لم يسمع هو معذور لأنه متمسك بما سمعه والذي إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هي قراءة شاذة بالنسبة للجماعة. وأما هو فسمع هكذا. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه وبإسناد متفق عليه. ومن فوائده بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة التمسك بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفهم الناس جميعا. ومنها بيان ما كانوا عليه من شدة الحرص على تثبيت ما عندهم من العلم بموافقة غيرهم ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. ومنها بيان أنه لا ينبغي الإنسان الالتفات إلى من خالفه إذا تأكد أن الذي عليه هو الحق، ولا سيما إذا وجد من يوافق عليه. ومنها بيان أن الاعتماد في قراءة القرآن على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عن حفاظ أمته. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة حريصين على التلقي من فيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ومن لم يستطع منهم ذلك أخذ عمن أخذ عنه صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظهم القرآن وتحفيظه. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم قد اختلف أخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتشروا في الأمصار، اختلف الآخذون عنه من التابعين. ثم تصدى في كل مصر قوم بالقراءة يضبطونها ويأتنون بها ويعلمونها، إلى أن ألفت ذلك كتب القراءة المشهورة، فحفظ بذلك القرآن الكريم. وكان ذلك مصداقا لله عز وجل، حيث يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فمصداقا بقول الله لله بدل لله، اكتبوا لقول الله عز وجل. لقول الله عز وجل. قال أستاذ المتطبق على: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء ثقفي البغلان، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي أنه قال: أتى عرقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ذو المقام إلى حلقة فجلس فيها. قال: فجاء رجل فعرفت به تحوش القوم وهيئاتهم قال: فعرفت تحوش القوم معناه لحالهم ورأي انقباضهم، انقبضوا عنه لأنه لا وافقهم على هواهم وهيئاتهم. قال: فجلس إلى جنبي ثم قال: أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله، أي فذكر راوي بمثل ما تقدم. فاعل ذكر ضمير مغيرة، أي ذكر مغيرة الحديث عن إبراهيم بمثل ما ذكره الأعمش عنه. وروايته مغيرة هذه عن إبراهيم ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال إلى آخره. قال: رواه الحديث متفق عليه. السهلي متفق على: حدثنا علي بن حجة السعدي المروزي، قال: نزل بغداد ثم مروا. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هذا بن علي، قال: عن داود بن أبي هند. أبو هند هذا اسم أبيه إلى هو اختلف فيه، مشهور بكنيته القشري والقشيري، مولاهم أبو بكر وأبو محمد البصري بثقة متقن، كان يوم في آخر من الخامسة. قال: حدثنا الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل عن علقمة النخعي أنه قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال: قلت: نعم. قال: فقرأ والليل إذا يغشى. قال: فقرأت والذي إذا وشاء النهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني وافقتني أنت وشيخك يعني. والحديث متفق عليه. سهلي متفق عليه. حدثنا محمد المثنى أبو موسى، قال: حدثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري، قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن علقمة بن يزيد النخعي أنه قال: أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر مثل علي بن علية. فذكر الضمير فاعل ذكر عبد الأعلى، فذكر عبد الأعلى مثل ما ذكره من علية. ورواية هذه لم أجد من ساقها فلننظر. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان باب بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. والسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابور قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء هذا يحيى بن يحيى نعم المذكر هذا ايوه هنا في غلط هذا اخذ من التقريب تقريب يقول بكير هذا غلط ابن بكر الصواب يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي ابو زكريا النيسابوري قال عن يحيى بن محمد بن يحيى بن عبان عارج عبد الرحمن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس اي وترتفع. وهذا الحديث هكذا ساقه هنا وسياتي البحث في هذا مستوفا على ترجيح مذهب الشافعي قريبا ان شاء الله تعالى. هذا بعد اداه صلاه الصبح حتى تطلع الشمس. قال القرطبي رحمه الله مذهب ابي حنيفه رحمه الله حمل هذا النهي على عموم في النوافل كلها والفرائض والمؤديات ولم يستثني من الصلوات شيئا وخص الجمهور من ذلك المؤديات وخص الشافعي ما كان من النوافل معلقا على سبب ادوات الاسباب تجوز وهذا هو الراجح والعديد متفق عليه. والمساله الثالثه في اختلاف اهل العلم في حكم الصلاه في اوقات النهي. قال الإمام قال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على قراءة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات واتفقوا على جواز فرائض المؤدات فيها واختلفوا في النوافل التي بها سبب فصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت. ومذهب الشافعي والطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث. واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهذا صريح في قضاء السنة فائتة فالحاضرة أولى والفريضة المؤدية أولى وكذا الجنازة إلى آخره. الحاصل مسألة أخذ ورد في مناقشة كثيرة وفي الأخير نقول إيه قلت أرجح الأقوال عندي قول من قال إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة مطلقا إلا ذوات أسباب وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الصحابة وطائفة من التابعين واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال انظر مجموعة فتاوى والمراد بذوات الأسباب هي التي لها سبب متقدم عليها مثل فائتة فريضة كانت أو نافلة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشر وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الطواف وركعات الوضوء وتحية المسجد هذه كلها لها أسباب متقدمة هذه تصح. وكذلك استثناء من النهي الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقية هذه في عليها. أما استثناء ذوات الأسباب للأدلة الكثيرة من هكذا ومن هكذا ومن هكذا إلى آخره. ثم رأيت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد حقق هذا الموضوع في الفتاوى الكبرى أحببت أن أختم البحث به لاستنفاسته قال رحمه الله تعالى إلى آخره. والحاصل أن ذوات الأسباب تجوز في هذه الأوقات ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب هي تمنع مطلقا. وبالسهل متفق قال وحدثنا داود بن رشيد قال داود بن رشيد هذا بالتصغير بن رشيد الهاشمي مولاه من الخوارزمي نزيل بغداد ثقة من العاشرة قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن سالم جميعا إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي نزيل مكة ثقة من العاشرة من أفراد مصنف. قال حدثنا قال جميعا عن هشيم بن بشير قال داود حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن المعتمر لا منصور بن زاذان منصور ابن زاذان قال الواسطي أبو المغيرة الثقفي ثقة ثبت عابد من الطبقة السادسة منصور بن زاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي رفيع ابن مهران ثقة كثير الإرسال الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ممنوع. الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى مسلم رضي وحدثنيه أي هذا الحديث زهير بن حرب قال حدثنا هي بن سعيد القطان عن شعبة بن حجاج قال حدثني أبو غسان إسماعيل مالك بن عبد الواحد البصري من العاشرة قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري الثاني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد بن هشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس حتى تضيء وذلك بالترتفع تشرق وهكذا أشارق الإذاب شرح مصر وضبطنا أيضا فتبتاء تشرقا والذي ضبطه في رواة بلادنا هو الذي ذكره القاضي عياد من مشارق. قال اللغة قال شرقت الشمس تشرق أي طلعت على وزن طلعت تطلع وغربت تغرب ويقال أشرقت تشرق أي ارتفعت أضاء وهذا هو المقصود هنا. ومن قوله تعالى وأشرقت الأرض من ربها أي أضاءت فمن فتح حتى هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها حتى تطلع الشمس فوجب حمل هذه الرواية على موافقتها لكن ذات أذي الطيب كلهم عن قد قال رحمه الله تعالى. وهذه الرواية رواية شعبان قتادة هذه ساقها أبو عوانة في مسنده فقال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد إلى آخره. وسهل المتقي قال حدثني حرملة بن يحيى تجبي قال أخبرني نوح بن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي الجندعي من الطبقة الرابعة أنه سمع أبا هريرة من الطبقة الثالثة أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أي وترتفع بدلالة الرواية الأخرى. قال رحمه الله تعالى والعديد هذا متفق عليه. وسهل المتقي قال حدثنا يحيى بن يحيى تجيب بن التميمي بن نيسابور قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم او صلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا زائد على الروايه السابقه. الروايه السابقه بعد الصبح الى ان تطلع الشمس بعد العصر الى ان تغرب الشمس وهذا عند الطلوع والغروب. اذن هذا يعني منهي عنه لحاله وذاك أيضا منهي عنه زائد على هذا. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. وفي سنن متفق قال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني بالكوفي قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر العبدي قال جميعا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بهذه عدة عين طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان أي ملتصقة بقرني شيطان يعني إن الشيطان إذا غربت الشمس إذا طلعت يذهب هناك ويلصق قرنه رأسه لأنه يعلم أن بعض الناس عباد الشمس فيسجدون له هذا مراده. قال رحمه الله تعالى والعارف متفق عليه. وفي سهل المتقي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بن بشير قالوا جميعا الثلاثة من هم وكيع وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشير. حدثنا هشام عن أبي عن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز أي بعد طلوعها ممنوع حتى ترتفع فتبرز. وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب أي كاملة معنا. والعريف نتبق معنا السهل مدد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد عن خير بن نعيم الحضرمي. خير بن نعيم الحضرمي خير بن نعيم مرة بن كريب هذا مصري صدوق فقيه من الطبقة السادسة. هذا أول محل ذكره وله عند مصنع وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. قال عن ابن هبيرة ابن هبيرة هو عبد الله عبد الله بن هبيرة عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان السبعي مصري أيضا ثقة من الثالثة. وهذا أول محل ذكره في هذا الكتاب وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. قال حدثنا عن أبي تميم الجيشاني. أبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك بن الأسحم مشهور بكنيته الرعيني المصري هذا ثقة مخضرم من الطبقة الثانية. وهذا أول محل ذكره وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. قال عن أبي بصرة الغفاري. أبي بصرة الغفاري اختلوا في اسمه قيل هو حمير بالحاء حمير بن حمير مثل حمير لكن آخره لا وقيل جميل وقيل بفتح أوله وقيل جميل حميل وقيل جميل ابن بصرة ابن وقاص ابن حاجب بن غفار وبصرة غفاري الصحابي سكن مصر ومات بها وليس له في هذا الكتاب تقريبا إلا هذا الحديث. قال ولو في هذا كتابي حديث عنه فقط هذا برقم هذا 830 وحديث رقم 2543. الغفاري قال حدثنا ماذا عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص اسم موضع بالمخمص هذا اسم موضع معروف وفي القاموس وشرعه والمخنس فمنزل وضبطه الصاغاني فمقعد مغمص اسم طريق في جبل غير في جبل عير الى مكة حرسها الله تعالى. قد جاء ذكر الحديث قال اوصاني المنذر الى اخره. قال ماذا فقال ان هذه الصلاه صلاه العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. والشاهد ما معناه النجم حتى يطلع النجم حتى تغرب الشمس يعني حتى تغرب الشمس ويظهر النجم. سمي شاهدا لأنه يشهد الليل أي يحضره ويظهر فيه. قال والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن فوائده بيان عظم شأن صلاة العصر وشدة الحث عليها حيث إنها عرضت على الأمم السابقة وأمروا بالمحافظة عليها. ومنها بيان فضيلة هذه الأمة حيث إنها قامت بالمحافظة على صلاة لم يقم بها من تقدمها من الأمم وهذا فضل من الله تعالى عظيم وتوفيق منه جسيم فله الحمد أولا وآخر. ومنها بيان مضاعفة الأجر من حافظ على صلاة العصر مرتين. ومنها بيان النهي عن الصلاة بعد العصر أن تغرب الشمس ولكن ليس على إطلاقه فقد صح إباحة الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقية في حديث علي رضي الله عنه وكذا إباحة ذوات الأسباب كما أسلفت تحقيق ذلك كله قريبا. سهل مدد قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب بن سويد المصري من الطبقة الخامسة عن خير بن وعين الحضرمي مصري عن عبد الله بن هبيرة السبعي ننسب إلى سبع قليلا. قال وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي الصديق الفاري رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله أي بمثل حديث الليل. يزيد بن أبي حبيب حدث بمثل حديث الليل يعني. ورسالة المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد الله نواب القرشي مولاه عن موسى بن علي عن أبي علي بن رباح علي علي أهل مصر يقولون علي وأهل العراق يقولون علي. قال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. وهذا اختلف به دفن الموتى ظاهر الحديث دفن الموتى ممنوع كما أن الصلاة ممنوعة وهذا هو الظاهر. وبعضهم يقول أو كثير من العلماء يقول وأن نقبر معناه أن نصلي على الموتى لكن هذا خلاف الظاهر. حين تطلع الشمس بازغة أي طالعة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة عند الاستواء حتى تميل الشمس تزول وحين تضيف الشمس بغروب أي تميل الغروب تضيف تميل الغروب حتى تغرب. هكذا قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى يعني وأن نقبر فيهن موتانا أي أن ندفن. وقال قرطبي رياه وفي دليل على أن دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة مني عنه وإليه ذهب أحمد وهو الحق لظاهر الحديث. إمام أحمد وافق هذا. قال السندي رحمه الله ظاهر الحديث كراهة الدفن في هذه الأوقات وهو قول أحمد وغيره ومن لا يقول به أول الحديث بأن مراد صلاة الجنازة وهذا غير هذا. لا الصحيح ذات قلت هنا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله عندي هو الأولى لما عرفت من أن الراجح أن ذوات الأسباب لا تمنع في تلك الأوقات. الجنازة إذا حضرت يعني صلاتها يصلى فيها لأنها من ذوات الأسباب لكن دفن نهي عنه. قال وقد علمت ما قدمنا أن صلاة الجنازة مكروهة في هذه الأوقات عند مالك وأحمد وأبي حنيفة واستدل هؤلاء بحديث عقبة هذا وغيره من أحاديث المطلقة الدالة على كراهة الصلاة في هذه الساعة خلافا للشافعي والقول الأول والظاهر. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وفي سنة المطلقة قال حدثني أحمد بن جعفر المعكري. أحمد بن جعفر المعكري بوزن مجلس معكري هذا نزيل مكة صدوق الطبقة الحادية عشرة. المعكري منسوب إلى معكر وهي ناحية باليمن موضع اليمن. المعكري قال حدثنا النضر بن محمد. النضر بالضاد معجبة بن محمد بن موسى الزراشي هذا ثقة له أفراد من الطبقة التاسعة. عن عكرمة بن قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي والحنبي قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار. أبو عمار هذا شداد بن عبد الله القرشي الدمشقي ثقة المسلمين الرابعة. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي بصري نزيل اليمامة. عن أبي أمامة هذا أبو أمامة الباهلي أبو أمامة سدي بن عجلان الباهلي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي أمامة وواثلة من الأسكع وصحب أنسا إلى الشام وصل ماذا أبو عمار ويحيى من أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام له مصاحبة لهؤلاء الصحابة وأثنى علي فضلا وخيرا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عمرو بن عبسة السلمي. عمرو بن عبسة بفتحتين ما هو عنبسة عنبسة هذا غير هذا. عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غابرة إلى آخره هذا صحابي رواه النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن عبسة عمرو بن عبسة السلمي قال كنت أنا وأنا في الجاهلية في قبل النبوة أظن أن الناس على ضلالة ما يعجبني عملهم يعني عبادة الأصنام وأنهم ليسوا على شيء من الدنيا وهم يعبدون الأصنام. كنت أقدان إلهام، هذا إلهام، هداية من الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله، يقرأ على القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن تكون إيش، قال حسان رضي الله تعالى عنه، ينذيك إيش تنظره بمخبر إيش البيت هذا، لو لم تكن له آيات مبينة كانت بديهاته تنذيك بالخبر. الله أكبر، هذا أشعر بيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن عنده آيات نظره يهديك إلى مخبره. مع هذا ما اهتدى فصحاء العرب أمامه، وكثير من أهل يعني العرب ما اهتدت. وهذا الرجل قبل البعثاء يقول إن هؤلاء الناس ما هم على خير، هم على ضلال، كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، يزيم السماء معا وتأكل الدابة ثم يذبحونها لغير الله إلى آخره. فإنه ممن هداه الله سبحانه وتعالى مثل عمرو بن نفيل، يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مثله. فيقول هذا الهداية بيد الله على كل حال، أن الناس على الله هم يعبدون وهم يعبدون أوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا أخبارا سماوية هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لي في أوانا على ذلك وأفكر أن الناس على ضلالة وليسوا على هداية، سمعت برجل خرج من مكة ويخبر أخبارا من السماء، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، الله أكبر، حال كوني مستخفيا، لماذا؟ وما نقموا إلا أن الله، يعني لأنه جاء بالهدى بالبر والتقوى والجنة والبعد عن النار، هذا نقموا عليه، هذا أبغضوه لهذا، وراء عليه قومه أي متجرئون عليه قومه يطعنون فيه ويسبونه ويضربونه ويخنقونه قومه. فتلطفت لما رأى قومه جراء، ما أحب أن يسأل أبا جهل ولا أبا لهب ما هذا الرجل الذي خرج فيكم، لأنه يعلم أن هؤلاء سيصورونه ضد صورته. فلذلك أنا تلطفت، يعني حيلت حيلة حتى دخلت عليه مكة، وصلت إلى حقيقته لا مكان، فقلت له ما أنت، أي شيء، ما صفتك أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أنا نبي. قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلت؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن وحد الله لا يشرك به شيء. هذا الذي في عندي يعني قبل أن ألقاه. قلت له فمن معك على هذا؟ هذا طيب، سمعت قولك، ولكن هل تبعك على هذا أحد؟ قال حر وعبد اثنان فقط، أبو بكر وبلال. قال وما هو يومئذ أبو بكر وبلال عبده ممن آمن به أول شيء يعني. فقلت إني متبعك، هذا خير وهدى ونور، وأنا كنت ملهم بهذا، ألهمني الله بذلك وأن الناس على ضلالة، وأنت أتيتني بما يوافق ما ألهمته فأنا متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، يعني ما يمكن أن تظهر بمكة هذا الإسلام، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك. الله أكبر، ارجع إلى أهلك، هذا في تعليق الإنسان. إذا حصل عنده الداعي، إذا حصل عنده انفتاح يمشي على دعوته ويدعو الناس إلى الله ويعني يستمر على ذلك، وإذا رأي أعراضا لا شرق ولا غرب لا أحد يستجيب وكلهم يريدون قتله كذا يهدئ العمل، أو يخرج من بينهم ويترك دعوتهم حتى يؤذي الله بأمر، فإنه لا يمكن. ليس المراد أنه تقوم داعيا ثم يقتلونك وتنقطع الدعوة، بل المراد أن تستمر على الدعوة حتى تثمر ويكون معك واحد اثنين كما كان أبو بكر وبلال معه، ثم أسلم ما شاء الله كثير، وتقوى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنه استطاع أن يدعوه في مناسبات وكذا، ثم بعد ذلك أذن الله له. وهكذا هذه كلها دروس وعبر للدعاة، للدعاة لأهل السنة أن يكونوا أن يتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. وترون أن الشرك بأصنافه وأن الفسق والفجور والاستخفاف بالدين انتشر في الأرض. ففي مثل هذه الحالة لا بد أن يكون الداعي ذا حكمة وتجربة للأمر وقراءة لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان 13 سنة لا يستطيع أن يصلي مع أحد إلا خفية، وإذا صلى بأصحابه ورفع بعض قراءاته كذا سبه وسب من أنزله وسب من جاء به، فحتى أنزل الله تعالى ولا تجار بصلاتك ولا تخاطب بها منعه عن ذلك. وكان لا يستطيع أن يصلي صحابه مع صحابه، وحال يذهبون إلى الشعب هناك ويصلون مستهين هناك بحيث لا يراهم أحد من أهل مكة. فينبغي أن يكون الداعي على هذا الطريق حتى يهدي الله به أمة من الأمم. قال فماذا؟ فذهبت إلى أهلي. ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت، لأنه على وعد من الله أنه سيظهر على بسيط الأرض ويدخل دينه كل بيت، يعني على رغم أن في أهله سيدخل دينه وهو متيقن ذلك. إذا ظهرت كان معه سنين، حتى إذا علمت أني ظهرت على قومي وظهرت على المشركين ماذا؟ فتعال فأتي. قال فذهبت إلى أهلي وقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وطال العهد 13 سنة، وما شاء الله كثير من أهل مكة أسلم رجالا ونساء وعبيدا وأحرارا إلى آخره. قال قديم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة يعني ماذا قد حصل له، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، من أهل المدينة، كان اسمها الجاهلي قالوا يثرب من التثريب، من أهل المدينة. فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة وما يقول النبي ولا كذلك، ربما يخشى منهم أن يتناولوه. قال ما فعل هذا الرجل؟ فقالوا الناس إليه سراع ما شاء الله فوجا فوجا، وقد أراد قومي قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فإن ذلك، لأنه قال لي فإذا سمعت يقول ظهرت فأتني. فجاءه فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة، ما غاب عنه. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، لأنه سمعت بأن الصلاة جاءت فرضى الله سبحانه وتعالى الصلاة وهي الإسراء وكذا، ثم أراد أن يتعلم ما جاء بعده. أيام ذاك لا إله إلا الله فقط، كان لا إله إلا الله وبعض الأمور، ولكن الآن زاد في الصلاة وغيرها علمني. قال أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، اترك الصلاة بعد الفرض حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع، حتى ترتفع ما هو طلوع فقط، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة ليل نهار، يعني معناه صلاة مشهودة تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة، فهي خير حتى يستقل الظل بالرمح، حتى تستوي الشمس ويستقل الظل بالرمح، يعني الرمح هذا إذا غرزته يعني يأتي يأتي يأتي يأتي يأتي يأتي الظل بحيث أنه ينكمش أو يختفي تحت الرمح هذا، هذا استواء. فبعد قليل بعد لحظات وقالوا إن الاستواء إن زوال الشمس عن بطن السماء بقدر لا أو نعم، ما يجي. أنا أستغرب هذا الشيء اسمه الدقائق التي في الطريق تظهر وتختفي. ما أصدق قول أهل الحساب الذين قالوا الاستواء لا يزيد، إنما هذا مثلا يقولون عند الاستواء تكره الصلاة أو تحرم الصلاة، فيقولون هناك ما يصلي الإنسان ولا يقرأ الفاتحة لأن الوقت هناك بقدر لا أو نعم، استواء الشمس هذا مقداره. فلماذا الناس توسعوا وقالوا نهى من ذلك الشرع نهى؟ قالوا هذا احتياطا، لا تدري متى تمر على تلك اللحظة، في أول صلاتك أم في وسطها أم في آخرها، إذن ممنوع الصلاة لا تصليها حتى تتأكد إنها زالت. وإلا في الحقيقة عند ملاحظة ومراقبتها كما ترون ما تزيد على لا أو نعم، ما في زيادة على هذا ينطفي ويظهر هذا، لو قدرته تجده لا نعم. فهذا هو الوقت. وإنما نهي عن الصلاة، والصلاة لا تستوعب الاستواء، والاستواء هو الوقت الذي منع تسير في الجهنم وكذا وكذا. فلذلك قالوا إن ذلك الوقت لما لم يتعقد للإنسان المكلف تحققه حتى يبتعد عنه، لو علم أن هذه النقطة هي الاستواء هي التي تمنعه، ولكن لا يزرع قدم يتأخر، فأولى به إذا كان ظل كل شيء هذا اتركه. قال فقلت بلى. فقال حين تطلعه فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء أي فيء الظل فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر في هذا الليل بين الظهر والعصر صلاته. طيب ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء. قال حدثني عنه. فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه أي ما يتوضأ به فيتمضمض ويستنشق فيستنثر أي يخرج الماء بريح أنفه إلا خرت خطايا وجهه وفيه في هذه الواتم في الفم من أسباب ستة. قالوا خياشمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء كما أمره الله. انتبهوا لهذا كما أمر. لماذا قيل ذلك؟ لأن وجه غسل الوجه يطلق عليه على أي صفة، ولذلك كثير من الناس ما نرى له وضوء صحيح لأنه ما يتوضأ كما أمره الله. كما أمره الله ما الوجه ما يواجه بالإنسان، وحدوه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، وحدوه من هنا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وما بين ذلك كله الوجه. فإذا بقيت منه نقطة فلم يستوعب فلم يغفر كما أمره الله، إذن وضوءه ما يصح. وكذلك اليد مثلا إلى مرفقه وصير وأيديكم المرافق، فهذه المرافق داخلة على قول الراجل داخلة فيه. فكثير من الناس مثلا يتوضأ ثلاث مرات ولا مرة واحدة لأنه هناك بياض، هذه كلها ينبغي التنبه. والرجل كذلك أيضا، والعقاب من النار صلى الله عليه وسلم لما رأى عقابا تلوح قال للعقاب من النار، لأن إذا ترك جزءا من قدميه ما بين يعني الكعب إلى أسفله إلى أسفل فإنه لم يتوضأ كما أمره الله. إذن قال كما أمرك الله. ينبغي العناية بتسبيغ الوضوء، إسباغ الوضوء هذا مطلوب، فإذا لم يكن كذلك لا تكفر خطاياه. هذا نفسه قبل أن يصليه خطاياه خرج، الذي في وجهه خرج، والذي في يديه كذلك أيضا. يقول ثم إذا غسل وجهه فما أمره الله إلا خرج خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه للمرفقين إلا خرج خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرج خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرج خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى. شوف إلى هنا استوعب جميعه بالمغفرة، فصار نظيف مطهر وصلح لأن يراجي ربه. فإن هو صلى قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه، قرأ الفاتحة، قرأ الاستفتاح، ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله. هذا هو الوصف، هذا هو المحور، هذا هو قطب مدار العبادة عليه، تفريغ القلب لله. وتفريغ القلب أولا ينبني الإخلاص، أن تخلص عملك لله، ثم لا تتشوش بوساوس الدنيا، وإنما تتوجه بقلبك كما توجهت بقلبك. هذا هو المطلوب لله. إلا انصرف من خطيئاته كهيئاته يوم ولدته أم. هذا يدل على أن الكبائر تدخل فيه، لكن الرواية الأخرى ما اجتنبت الكبائر فيها تأكيد على هذا. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الباهلي، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد وأطهب الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بحاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة أو مرة أو ثلاثة، حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك يردد ذلك القول، فلذلك أنا مطمئن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في فضل عظيم، فضل عظيم في الوضوء، وكذلك في الصلاة بعد الوضوء إذا استكملت الشروط المذكورة، وإلا فهو فما يقال به عليه سند ضعف. إذا صلى الإنسان الصلاة وأتم ركوعه وخشوعه إلى آخره هذه رفعت إلى الأعلى إلى عليين، وإذا لم يفعل ذلك تلف ثم يسد عليها طرق السماء ثم تعاد ويضرب بها وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، هذا حديث كان في ضعف على فدان وهذا نتيجته. فالحاصل إن الإنسان يتعب من فائدته، وتلك الفائدة بداية من ماذا؟ من الوضوء، فينبغي العناية بإسباغ الوضوء، بإسباغ الوضوء كما ينبغي، لأن كثير من الناس خاصة العوام نراهم يتساهلون في مثل هذا، وأنا بعيني رأيت كثيرا يتوضأ حتى أرشدت وقلت له يا أخي بعضهم يصير فوق هذا فقط، يعني هذا ما يريد أن يفعل كذا، أو ربما صوبه لا يساعده، واحد أنا قلت له يا أخي هذا ما يصح هذا، قال هذا ما أستطيع، قال أخرجه، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جلبته وراء أخرجه، هذا ما يصلح هذا، يعني أنت مؤمن صلي تدخل مسجد وتسجد الصلاة هكذا ما يصح هذا. ينبغي التنبه للوضوء من الوضوء، ثم بعد ذلك الصلاة يصليها مقبلا بقلبه كما أقبل بقلبه، هكذا هو المطلوب، وهذه ثمرته، وهذه ثمرته نقي، أنت تكون نقيا من الذنوب ولو مت مت على الفطرة. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، وماذا هذا من أفراد المصنف، ومن فوائده بيانها لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من جراءة قومه عليه وأذاهم له وصديهم عن سبيل الله تعالى، فكان يستخفي عنهم حال أداء العبادة، ومنها بيان فضل أبي بكر وبلال رضي الله عنهما حيث كانا سابقين إلى الإسلام، ومنها بيان فضل عمرو بن عبسة رضي الله عنه وكمال عقله حيث كان يدرك في الجاهلية أن الناس بالضلال حيث يبون الأوثان من دون الله تعالى، فلما سمع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه مستخبرا عنه، فلما علم أنه نبي من عند الله بادر الإسلام بالإسلام رضي الله عنه، ومن بيان مشروعية سؤال الشخص العلماء عن أحكام دينه وعما له بذلك عند الله من الأجر، لأن ذلك يبعثه على العمل به وتزداد رغبته ويقوى نشاطه، ومنها بيان أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عن أفضل الأوقات والأماكن ليتقرب فيها إلى ربه، ويكون لأن هذا، ونحن أنا أقول إذا قلت المسألة الثالثة أو الرابعة في فوائده المراد فوائد الحديث بجميع رواياته المتنوعة المذكورة عند مسلم والمذكورة في الشرح، أن أذكر الروايات التي كان خارجة في السنن وغيرها بعض النواقص، فربما يقول يعني يعترض بعض الناس يقول هذه الفائدة ما ذكرت في الحديث، لا المراد جميع الروايات التي ذكرت في الشرح ومثل مسلم، هذا هو المراد، ولذلك مثلا هذا قال إيش؟ لأنه سأله أي دعاء يسمع متى وصل الإجابة إلى هذه كلها موجودة في الروايات في الداخل، ولذا قال ينبغي أن أفضل الأوقات والأماكن ليتقرب فيها إلى ربي ويكثر من طاعته، ومنها بيان النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وبيان تسلط الشيطان بذلك الوقت للإغواء، ومنها النهي عن مشابهة الكفار في عبادتهم، ومنها النهي عن الصلاة وقت الاستواء لأن وقت فتح أبواب جهنم وتسجيرها، ومنها النهي عن الصلاة وقت الغروب للعلة المتقدمة في الطلوع، وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في حكم الصلاة في هذه الأوقات وترجيح القول بجواز ذوات الأسباب جمعا بين الأدلة فتبصر الله تعالى، ومنها بيان فضل الوضوء وأن مكفرات الذنوب، ومنها أن فيه دليلا لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل قدمين خلافا للشيعة حيث قال الواجب مسحهما، ولابن جرير حيث قال هو مخير، هذا اللي من أخطاء ابن جرير، هذا وافق الرافضة، ولبعض الظاهرية حيث قالوا يجب الغسل والمسح كما بينه النووي رحمه الله، ومنها بيان فضل الصلاة بعد الوضوء، ومنها الحث على الإخلاص وفضل حضور القلب في حال قلبي في حال العبادة، وفضل حضوره القلب نعم موجود. والمنام شرعية الاستثبات في الإخبار، وإن كان المخبر صادقا إذ ربما يطرأ له نسيان أو نحو. ومن أن في كلام عمرو بن عبسه رضي الله عنه هنا ما يدل على أن الحاجة ربما حملت الشخص على التزود في الخبر، كما اطلع على بعض الوضاعين أنهم زادوا على الأحاديث ما ليس منها ليتكسبوا بذلك أموال الأمراء وغيره، مثل ما وقع لغياث بن إبراهيم حيث زاد الجناح في حديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر إرضاء للمهدي، لأن المهدي كان مغرما باللعب بالحمام بالحمام هذا حمامات. فلما جاء إليه وجلس قال حدثنا، فحدثه بأهل الحديث وزاد أو جنح، وعرف المهدي أنه هو السبب في ذلك، وكان عالم وهو يعني قال أنه أعطاه 10,000 درهم جائزة، هذه هي المطعون فيها، لماذا أعطاه وهو كذاب؟ ثانيا أنه ما ناقشه أو ما رد عليه كذبه، بل ترك ذلك، بعد ذلك أنا الذي حملته على هذه على هذا الكذب وذبح الحمام وتاب إلى الله من اللعب هذا، فقال أنا السبب حملته على الكذب، والمفروض أنه يعاقبه، ولما لم يعاقبه عابه العلماء بذلك. قال هنا المهدي حيث أنه كان يلعب بالحمام ويحب ذلك، فأمر له ببدرة، بدرة 10,000 درهم، فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفاك الذات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعاقبه، ثم قال أنا حملته على هذا، فأمر بذبح الحمام ورفض ما كان عليه وغير ذلك، وغير ذلك من الحكايات العجيبة المذكورة في كتب ما من ألف في الضعفاء والموضوعات. وقد ذكر ابن عراق رحمه الله في مقدمة تنزيه الشريعة أشياء من ذلك، وقسم أصناف الوضاعين إلى 7 أقسام، ونظمت ذلك في منظومة سميتها تذكرة الطالبين ببيان الموضوع وأصناف الوضاعين، وهي 151 بيتا. وقلت في القسم الخامس، وهذه قصتنا، وفي القصة مذكورة، وخامس الأقسام أهل الغرض كمن يقص كاذبا ذا مرض، والشاهدين وكذا من يطلب للأمراء آخذا ما يطلب، كبعض من قص بأن أمراء نور للإسلام فبئس ما افترى، ومن ما افتراه بعض المعتدي على ابن حنبل ويحيى المهتدي، والذهبي أنكر الحكاية، والله أعلم لنا حماية. يقول الحكاية ابن حبان قصها، وهو أن رجلا دخل في مسجد الرصافة تقريبا وقام وحدث بحديث حدثني أحمد بن محمد ويحيى بن معين، وساق سنده وقال من قال كذا وكذا، وكان أحمد ويحيى حاضرين، فجاءه يحيى فقال له يا أخي من حدثك بهذا؟ قال أحمد بن محمد ويحيى بن معين، قال أنا يحيى وهذا أحمد، ما زلت أسمعه أن يحيى رجل أحمق حتى رأيت بعين، ألم يخلق الله غيرك وغير هذا أحمد ويحيى؟ كثير عندي 17 شيخا كلهم يسمى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقامك المستهزئ يضحك عليهما. فهكذا يعني، والحكاية هذه قال سندها غير صحيح، أنكر الحكاية عايشة ماذا الذهب السير على من الله، وإلا فمن حبان هكذا ساقها. ولذلك قلت هنا ومن ما افتراه بعض المعتدي على ابن حنبل ويحيى المعتدي، والذهبي أنكر الحكاية، إذا ماذا نقول؟ والله أعلم لنا حماية، تصيح ولا ما تصيح. كذاك تكبر أتى من سائلي 3 افتراه غير عاقل، يعني قال سأل ولم يعطيه أحد من المسجد، فقام فقال حدثنا أبو خليفة قال كذا وكذا وكذا، سأل قال إذا سأل السائل فلم يعطى فليكبر عليهم 3 الله أكبر الله أكبر. فقال له أبو خليفة هذا شيخي، متى حدثك ومتى ولدت أنت؟ أنا ولدت سنة كذا، يعني بعد موت أبي خليفة 13 سنة، تكذيب عليه هذا. قال ماذا وكذا فذا غياث بحديث لا سبق زاد جناحا بسما له اختلط، وصله المهدي ببدرة فما أحسن، ما أحسن بالجائزة في هذا، ولكن عندما قد ذبح الحمامة وله رفض خفف ماله من اللوم عرض، يعني معناه أصلا في مثل هذا وهو خليفة المفروض أن يعاقبه معاقبة شديدة، لأن الكذب كما قال صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فالمفروض أن يعاقبه بالسجن والضرب إلى آخره. بدلا من هذا أعطوا 10,000 درهم بدله معناه هكذا. فلذلك لاموا يعني عيب هذا بهذا، لكنه عوض ذلك بأن ترك السنة السيئة تلك وذبح الحمام وتاب إلى الله، فهذا هو إحسان. وقال ماذا؟ انتهى. قال رحمه الله تعالى باب، قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حسن قبله عنوان باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا مذهب لبعض أهل العلم، ويقال إنه مذهب ابن عمر، يعني التحري عند الطلوع والغروب، ولا يرون غير ذلك منهيا عنه. لكن هذا نقول الحديث ورد بهذا وبهذا، لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وهذا لا ينافي الرواية الأخرى، لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا ينافي هذا. فهؤلاء ما وصل إليه ماذا؟ واقتصروا النهي على التحري عند الطلوع والغروب فقط، بل لما ذكروا لهم هذا الحديث قالوا هذا مؤول بهذا، لأن المقصود الأساسي البعد عن التشبه بعباد الأوثان والشمس وهم عند غروبها وطلوعها. فإذا النهي عن صلاة عن الصلاة بعد الصبح المقصود منه طلوع الشمس، ليس غرضه من الصبح، فأولوا بهذا. لكن نقول الصحيح لا قول الجمهور، وهو أن الصلاة بعد طلوع بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس منهي عنه، وبالذات مؤكد عند طلوعها بالذات يتأكد النهي هذا. ولذلك بعضهم يقول عند الطلوع والغروب حرام، وقبل ذلك يقول مكروه، على حسب تفاوت أفهامهم. قال رحمه الله تعالى بسنة متصل حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا بهز ابن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. شوف هذا مذهب عائشة رضي الله عنها، لما سمعت أن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهم أوهم وهم أي أخطأ، وهذا حسب فهمها سمعت وسمع عمر كما سمعت هي، فليس أحدهما بأولى من الآخر، فالمفروض أنها تسلم ما قاله عمر، ولكنها ظنت لما سمعت لا تتحروا بغروب بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فقالت إن عمر فسر هذا بما رواه بأنه قال نهى عن الصلاة بعد الصبح، وهذا تأويل من عمر. لكن لا، ليس عمر وحيد، فقد عمر معبسة وفلان وفلان وفلان نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن ما ذنب عمر مات؟ ولذلك في كتاب الزركشي رحمه الله الشافعي ألف رسالة يعني الإجابة فيما استدركت عائشة على الصحابة اعتراضاتها، وجملة من جملة هذا، فهذا مما اعترضت على عمر كما اعترضت هناك في كتاب الجنائز، يعني إن الميت يعذب بما نيح عليه، فهذا ما أنكرته عليه وعلى ولده ابن عمر. ونقول إنما الحافظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على الناس، هكذا يعني هو الصواب، وليس كما زعمت عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث ماذا؟ من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني وحدثنا حسن بن حلواني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال أخبرنا معمر عن معمر بن راشد عن ابن عباس طاووس عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. هذا مما أيدت به هذا الحديث، سمعت صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحرك، ولكن قصرت كل النهي على هذا فقط. ودليل ذلك أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل علي بعد العصر لا صلى ركعتين، ولو كان بعد العصر من هي ما صلىهما. لكن هذا نقول إيش؟ نقول هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أضاء ركعتي الظهر بعدية الظهر بعد العصر، فمن هنا